بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم: الموت، اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فسر اليقين بالموت، ولذلك الموت كل حي من الأحياء يعلم أنه له ساعة تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بين هذه الحياة. سورة النحل، والعامة يصحفونها يقول سورة النحل، سورة النحل سورة الرعد وليس الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. روح القدس جبرائيل، وسمي جبرائيل روح القدس باعتبار أنه يأتي بالوحي من عند الله تعالى، وسمي روح باعتبار أن الوحي للقلوب كالحياة للأبدان، يحييها حياة أبدية دائمة سرمدية. نزل به الروح الأمين، قال هنا في ضيق، قال أمر ضيق وضيق، مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت، يعني التخفيف والتجديد يقال في هذا. وقال ابن عباس في تقلبهم اختلافهم، وقال مجاهد تميد تكفى، مفرطون منسيون، وذلك الذي ينسى أمر الله سبحانه وتعالى فينسى في نار جهنم. فثمرة النسيان من زرعها في الدنيا أثمرت ثمرة النسيان يوم القيامة عياذا بالله. وقال غيره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن، مثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، هذا مقدم ومؤخر، يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وليس إذا انتهيت من القراءة استعذ بالله كما يروى عن أبي هريرة. وذلك أن الاستعادة قبل القراءة، ومعناها الاعتصام بالله، يعني الإنسان لما يستعيد معناه يعتصم بالله الواحد من شر الشيطان ووساوسه، لأن الله حينما خلق الإنسان انبرى إبليس بالعداوة للإنسان تكبرا وتجبرا، وهو لا يدع مسألة أو خير يريد أن يفعله الإنسان إلا أربكه، ولا باب شر إلا حاول أن يدخل الإنسان فيه. فالإنسان يعتصم بالله تعالى حتى لا يقع في حبائل الشيطان. والسعيد من كان خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم باسا للعلم معلما للناس الدين، والشقي من كان خليفة لإبليس وكيلا لهم. ولذا عالم السوء يتبعه الشيطان، هو القياس أن العالم السوء يتبع الشيطان، لكن إذا تمرنا وتمرد على الدجل والكذب يعني يصبح قدوة حتى للشيطان عياذا بالله تعالى. فإذا الإنسان عليه أن يعين بني الإنسان على الشيطان، لا أن يعين الشيطان عليهم. ولذا لما جاء أحدهم يشرب الخمر فقيل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شارب الخمر، قالوا لا تعين الشيطان على أخيكم. إذن معناه الاعتصام بالله، شاكلته ناحيته، قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل. ربنا لما ذكر والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها فعلقوا وعلى الله قصد السبيل منها جائر. فلما ذكرت الدواب التي نسير بها بالطريق ذكر أمر الآخرة، وأن الإنسان ينبغي أن يسعى في الدنيا على صراط الله المستقيم لعله يثبت يوم القيامة فيكون على صراط الله المستقيم يوم القيامة. البيان الدفء، ما استدفأت تريحون بالعشي، تسرحون بالغداء، ولذلك الدواب لبني آدم لهم فيها متاع وتمتع، حينما تخرج الاستراحة وحينما تعود وقد امتلأت خواصرها بشق، يعني المشقة، إلا بشق الأنفس أي بمشقة. وذلك ربنا قد خفف علينا في الطائرات والسفن وغيرها، وهذا من تكريم الله لبني آدم إذ حملهم في البر والبحر والجو، بل حتى تحت البحر. كيف تحت البحر يا بني أيها الفتى؟ كيف أن الله حملنا تحت البحر؟ تعطينا مثال؟ هل ذهبت إلى اسطنبول؟ ادفع اسم الاسلام اللي تحت البحر خلاص. ما نقول على سرعته تحت البحر 260 كيلا بالساعه الواحده، وهذا كله من انعام الله على الانسان. ولذلك يعني من انقره الى اسطنبول بالسياره مده طويله، لكن بهذا اللي سرعته 260 ساعتين وثلث، وهذا كله من النعيم الذي سنسال عنه يوم القيامه. فاعدوا للمساله جوابا. الانعام لا عبره، فربنا قد جعل قال وان لكم في الانعام لعبره، فعبره عظيمه جدا هذه تاكلها، وخلقت وذللت لاجلك، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وانت تاكلها وتعطلها، وهذه الارض جعلت كفراش ومهاد وانت تسير عليها وتعطلها، فلا بد ان نعتبر، فهذه فيها عبره. العبره اللي هي الدلاله على وجود الخالق، والدلالة على أن الإنسان يعبر من مواطن الزلل إلى مواطن النجاة، وهي تؤنث وتذكر. كذلك النعم، الأنعام جماعة النعم، الأنعام معروفة اللي هي الإبل والبقر والغنم، سرابيل قمص، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني هي القياس، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم والبرد. فهذا يسمى إيجاز، لدينا إيجاز ولدينا إطناب ولدينا مساواة. فالإطناب لما تأتي باللفظ أكثر من اللفظ المتعارف عليه هذا يسمى إطناب، لما تأتي باللفظ المتعارف عليه يسمى مواساة، لما تأتي بأخصر يسمى إيجاز، فهذا من الإيجاز. وأما نعم سرابيل تقيكم بأسكم، فإنها الدروع، هذه الدروع وقاية حتى الإنسان في القتال يصد ما يضرب به. دخلا بينكم، كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس وحفد من ولد الرجل، هذا يقال له حفيد، أما ابن البلد يسمى قط. السكر اللي هو يعني مصدر سمي به الخمر، ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحله الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاثة هي خرقاء، قالوا هكذا يعني، قال ابن عيينة عن صدقة بن موسى أنكاثة هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضت، هو خرقاء بمعنى حمقاء، يعني امرأة كانت في مكة، وهذا غير صحيح، هذا مثال للتقريب، الأمثال تضرب يشبه الشيء يعني المعنى بالشيء المحسوس للتقريب. فربنا قد ضرب مثل الذي يعمل عمل صالحا ثم يفسده أو يتركهم بالتي تأتي لمغزل وتغذي بعد أن تتعب وتعمل منها ثوب، وبعدها تأتي تفل الخيط من أوله إلى آخره. فهذا الذي يعمل عمل صالحا ثم يفسده كالتي تغزل غزلا وتتعب به ثم تلقيه. يقول خرقاء كانت لأبرمت غزلها نقضتها. وقال ابن مسعود الأمة في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال الأمة معلم الخير. هو لماذا يسمى معلم الخير بالأمة؟ لأن واحد يكون كأمة كاملة. والقانت المطيع، باب قوله ومنكم من يرد إلى أرض العمر، هو أن يهرم حتى ينقص عقله. وهذا من رحمة الله أن كلما تمددنا في العمر كلما قلت قوانا، حتى يذكرنا الله تعالى بالذهاب إلى القبر لنستعد ونأخذ معنا يعني الحمل الطيب إلى يوم القيامة، نستعين به على ذاك الطريق الأطول. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو من قريب، قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور اللي هو النحوي البصري عن شعيب هو ابن الحباب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو، أي كان من دعائه أعوذ بالله من البخل والكسل، البخل والشح صفتان ذميمتان. وابن القيم كتاب سماه ذم المال والجاه، تحدث عن البخل وتحدث عن الشح وتحدث عن الفرق بينهما. والكسل اللي هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، فقل لولدك اذهب يا بني اجيب لنا الخبز يتبرم ويتألم. نعم هذا من الكسل، يكسل الإنسان عن طلب العلم، يكسل الإنسان عن طاعة الله تعالى، يكسل الإنسان عن صلة أرحامه. وأرض العمر اللي هو يعني الزيادة في العمر بحيث يكون الإنسان ضعيفا. وعذاب القبر، هذا الحديث الصحيح فيه إثبات عذاب القبر، ولا ينكر عذاب القبر إلا متهور. وفتنة الدجال، والفتن كثيرة، ويستعيذ الإنسان ويعتصم بربه من كل فتنة من الفتن. وفتنة الدجال كبيرة، لكن من خالق آدم إلى أن تقوم الساعة فتن أعظم من فتنة الدجال. وفتنة المحيا والممات، اللي هي زمن الحياة والموت، يعني الموت مقصود أول النزل، وهذه فتنة خطيرة جدا. هناك إما يثبت الإنسان وإما يموت الإنسان على التوحيد. وذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعضهم فسر بحيث اتق الله حتى تموت على الإسلام. ففتنة المحيا جميع الحياة، وفتنة الممات اللي هي عند النزل. سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو السبيعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي قال سمعت ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم، أي في سورة بني إسرائيل وهي الإسراء، والكهف هي سورة الكهف، وإن هي الكهف وليس الكهف كما يصحفها العامة، إنهن من العتاق الأول، جمع عتيق عن الشيق، عتيق يعني أحيانا شخص لديه عطر يقول هذا معتق، أو صاحب خمر عياذا بالله يقول هذا معتق. شو معنى معتق؟ أنه قديم بحيث أصبح يعني بيت العتيق. والبيت العتيق سمي البيت العتيق بعتيق يعني لأنه قديم، حتى قيل بناه آدم قيل بناه إدريس، وهو كان مبنيا قبل إبراهيم، وقيل بنته الملائكة، فهو بيت عتيق. وهن من تلادي، أي من محفوظات القديمة، من تلادي أي من محفوظات القديمة التي أول ما أخذها. وقال ابن عباس فسينغضون يهزون، وقال يحركون إليك رؤوسهم استهزاء، أنا لا أذهب وأعود إلا أسمع كلام من طلاب العلالية. فيوم سنة أسمع الكلام دعوت الله حتى وضحك، قلت اللهم كما ضحكوا فأضحفهم لي في الجنة يوم القيامة. يعني فلا يدعو لأحد ويدعو للآخرين بالخير، بس أن يغض بصره ويسير، عسى الله أن يهدي له. ولذا الإنسان إذا لم يكن في غربة فليس على السنة. هاي بارح زوجتي تقرأ هذه المقولة ففهمتها بالخطأ، قالت لي حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هل كان يشعر بالغربة؟ قلت لها لا، هو بين أهله من هاجر معه وبين الأنصار الذين نصروه بأموالهم وأنفسهم. قلت لها لماذا سئل هذا السؤال؟ فقرأت قول الليل. قلت له لا، مقصود أن الإنسان يكون في غربة في لحيته في ثوبه في عبادته في اعتصامه في تركه للحرام وهكذا. يقول من لم يكن في غربة فليس على السنة. وقال غيره نغرت سنك أي تحركت، نغضت سنك أي، طبعا هذا لغة فصيحة لكنها غير مستعملة الآن، مثل الآن اللغة التركية، يعني كثير من كلمات العثمانيين الآن غير موجودة، مع العلم ما مر على العثمانيين كثيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون، والقضاء على وجوه. شوف كلمة قضاء تأتي بمعنى عدة معاني، وهذا من سعة هذه اللغة الكبيرة. وقضى ربك أمر ربك، ومنه الحكم أي القضاء، إن ربك يقضي بينهم أي يحكم بينهم، ومنه الخلق فقضاهن سبع سماوات نفيرا، وجعلناكم أكثر نفيرا من ينفر من ينفر معه، وليتبروا يدمر من التدمير ما علوا، حصيرا محبسا محصرا يعني مجيئه مصدر، يعني حصيرا الشيء الذي يحصرون فيه، فحق وجب، ميسورا لينا يعني شيء ميسر، خطأ إثما وهو اسم من خطئت، والخطأ مفتوح مصدره من الإثم، خطئت بمعنى أخطأت، لن تخرق لن تقطع، وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون، رفاتا ما تكسر من اليبس حطاما، واستفزز استخف بخيلك الفرسان، والرجل والرجال واحدها راجل، مثل صاحب وصحب وتاجر وشجر. حاصب الريح العاصف، والحاصب أيضا ما ترمي به الريح، ومنهم حصب جهنم يرمى به في جهنم هو حصبها، ويقال حصب في الأرض ذهب أي فيها. والحصب مشتق من الحصباء والحجارة، تارخ مرة، وجماعته تير وتارات. لأحتنكن لأستأصلنهم، يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه، يعني هو أراد أن يستقصي الذرية جميعها بالإغواء. طائره حظهم، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة، يعني السلطان في سلطان يراد معناها حجة. ولي من الذل لم يخالف أحدا، أي لم يوالي أحدا من الذل. يعني أنت الآن لما تأتي إلى هذه البلاد بودك أن تصادق الجيران أو تصادق أحد أو تكون شهد عند أحد، تخشى على نفسك، لكن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لا يحتاج أحدا. نعم، فربنا جل جلاله وذلك الآية لها اسم، ما لقبها يرحمكم الله؟ بأي لقب لقبت هذه الآية؟ وأنا قلت لكم قديما: لو أن أحدكم ألف كتابا في الآيات الملقبة، كما أن بعض أهل الحديث ألف كتابا في الأحاديث الملقبة، مثل حديث جمل جابر وحديث كذا، وهذه ما حد ألف فيها، وهذا لها لقب، ما لقبها؟ الآية الأخيرة من سورة الإسراء تسمى بآية العز، سماها معاذ بن جبل. باب قوله: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، له مسجد مكة بعينه. نعم، لحديث أنس الصحيحين. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي قال: حدثنا عبد الله وهو الإمام الكبير ابن المبارك، اللهم بارك لنا مثل ما باركت له وزيادة. قال: أخبرنا يونس بن يزيد ليلي حا، وحدثنا عنبسة وهو عنبسة ابن خالد بن يزيد قال: حدثنا يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب قال: ابن المسيب اللي هو سعيد قال: أبو هريرة أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية، أي من المسجد، بإلياء قدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، قال جبرائيل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، أي الفطرة الإسلامية، لو أخذت الخمر غوت أمتك، لأن الخمر تخامر العقل وتزينه فتخالف الفطرة، ولكن العقل خير ما يؤتاه الإنسان هو العقل. يقول طاووس قال: واعلم قال بولده يا بني جارت العلاق العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تجارت السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية المرء حسن عقله. وعروة بن الزبير لما حصل في داء السكري وصارت فيه الآكلة وأراد أن يقطع ساقه من فخذه، قال له الطبيب: ألا أسقيك خمرا يهون عليك الألم؟ قاله: اذهب لشأنك، عجبت من أقوام يشربون هذا الخمر فلا يعرفون ربهم. إذن العقل وتزيين العقل بمعرفة الله ومحبته ومعرفة كلامه هو أمتع ما يتمتع به الإنسان في هذه الدنيا الفانية، كما أن أعظم اللذات النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة، فالنظر إلى الله تعالى بالقلب هو أعظم اللذة يؤتاها الإنسان في هذه الدنيا الفانية. حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري، أحمد بن صالح المصري قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن قال أبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر، يعني ربنا جل جلاله حينما يبتليك بشيء وتصبر لا شك أن المنح الإلهية تكون قريبة لا محالة، فهكذا يتعامل الإنسان مع ربه. قل لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، عن آياته أي عن علاماته. وقوله فطفقت معناه شرعت وأخذت، وجل معناه كشف الله لي. زاد يعقوب بن إبراهيم وهو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهذه الزيادة قد وصلها الذهلي في الزهريات، محمد بن يحيى حدث له كتاب اسمه الزهريات في 1300 جزء، هذا توفي في عام 258. محمد بن يحيى الذهلي مشايخ البخاري هو أحد مشايخ البخاري وأحد مشايخ مسلم. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، طبعا شيخنا الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي يرى أن البخاري لم يروي عنه وله أدلة لكن أدلته غير صحيحة، عن عمه وهو محمد بن مسلم قال لما يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس. شوف هاي من أجل زيادة إلى بيت المقدس نحوه، يعني من أجل هذه الزيادة، قاصفة ريح تقصف كل شيء. وذلك هذا انظر إلى قدرة الله، شوف هذا المي يقطع الإنسان والريح تقطع الإنسان، وذلك هذا الإنسان الضعيف قد سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض من أجل أن يقوم بعمارة الأرض بطاعة الله وما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأبان له أنه ضعيف أي شيء يذهبه ويهلكه. باب قوله ولقد كرمنا بني آدم، وهذا يخفى على الإنسان حينما ينظر في نعم الله وأن الله قد سخر له وأن الله قد كرمه وأن الله قد فضله على بقية الحيوانات. ومن أعظم تكريم المناطق لما يعرفون الإنسان ماذا يقولون، حيوان ناطق، يعني ناطق معناه يفكر صاحب عقل، فهنا ربنا قد كرم بني آدم، من أعظم ما كرم به الله الإنسان العقل، فينبغي عليه أن يحفظ عقله لله تعالى وينشغل بمعرفة كلام الله تعالى. كرمنا وأكرمنا واحد، أشوف يعني هذا كرمنا مشددة الراء وأكرمنا فيها زيادة مبنى، فكلاهما صيغة تعظيم مبالغ، أي جعلناهم كرماء وجعلنا لهم شرفا وفضلا، وهذا يعني لنفي النقص عن الإنسان، ضعف الحياة عذاب الحياة وعذاب الموت، خلافك وخلفك سواء من حيث المعنى، ونأى بجانبه تباعد، شاكلته ناحيته وهي من شكلته، صرفنا وجهنا، ربنا قد صرف في هذا القرآن للناس من كل مثل، ولك أي شيء يمر بك في حياتك مع أهلك مع أصدقائك في غربتك مع أي شيء تقرأ القرآن تجد حالك فيه مفصلة، قبيلة معاينة ومقابلة، وقيل القابلة لأنها مقابلتها، قابلة التي تستخدم جنين بطن المرأة المقابلة أنها مقابلتها، انظر الاشتقاقات وجمال هذه اللغة العربية، ولذلك هذه اللغة العربية ينبغي أن نعنى بها غاية العناية. قال وتقبله لا وتقبل ولدها، قبل هالكلمة لأنها مقابلتها، وتقبل ولدها تقبل أي تستقبل ولدها وتخرجه، خشية الإنفاق، الإنفاق اللي هو خشية الإنفاق المقصود يعني لأجل الإملاق، نعم، وذهاب المال، يقال أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب، لما قلت بضاعة نافقة أي غير موجودة، قل نفقت الناقة إذا ماتت الناقة، قتورة مقترة للأذقان في قوله يخرون للأذقان وهو مجتمع اللحيين، هاي الذقن مجتمع اللحيين، والواحد ذقن، وقال مجاهد موفورة وافرة أي متكملة، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة أي جزاء وافي لعذابهم، يعني لا تقول فلان الذي قتل ملايين أو آلاف، ربنا في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ثائرة، وقال ابن عباس نصيرة، تبيعة ثائرة، قال ابن عباس نصيرة، خبت طفئت. وقال ابن عباس: لا تبذر، لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة رزق، مثبورة ملعونة، لا تقف لا تقل. فجاسوا تيمم، يزجي الفلك، يجري الفلك، ربكم الذي يزجي لكم الفلك. وهذا من رحمة الله، أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الريح التي تسير هذا الفلك. يخرون للأذقان، أيدي الوجوه، قاله ابن عباس فيما وصله الطبراني. نعم. ثم قال باب قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية: أمير بنو فلان. ثم قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال: أمر وأمير. هذه مثل أمير أمر بن أبي كيس. فقال: وإذا أردنا أن نشغل أمرنا مترفيها. باب قوله: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية أي يا ذرية من حملنا مع نوح، اشكروا الله فإن أباكم، وكلنا نرجع إلى نوح، لأن الله قد جعل ذريتهم الباقين. أي نعم، كان شكورا، أي اشكر الله فإن أباكم نوح كان شكورا. نعم، أي كان يحمد الله على شأنه كله. حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك قال أخبرنا أبو حيان وهو أبو حيان تيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي تيم الرباب الكوفي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس. نهس اللي هو النهش بأطراف الأسنان، أما النهش يا لطيف، فنهس منها نهشة. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي. صعيد واحد هي الأرض الواسعة، وإذا هذه الأرض السبع أراضين تدك تصبح أرض واحد حتى تبسط فتسع الناس، وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بلا واسطة، ونفخ فيك من روحه، وهذه للتعظيم، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، أي حتى يريحنا مما نحن فيه. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، وذلك الغضب حقيقة وليس كما يفسره من يؤول الصفات ويقول يراد لازمه، هذا خطأ. قال يراد لازمه ربنا يغضب سبحانه وتعالى، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، أي نهاني عن أكل الشجرة. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، أي في القرآن في سورة الإسراء، وهذا هو موضع الترجمة، لماذا أتى بها هنا؟ اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، يعني كيف أنا أدعو لهم بالشفاعة وأنا قد دعوت أن الله يهلك جميع الكافرين. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله، ما من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت 3 كذبات. فذكرهن أبو حيان في الحديث اللي هو أبو حيان يحيى بن سعيد الرابع عن أبي زرعة: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. ما عنده ذنب إبراهيم أبدا، ليس له إلا هذا، وقد استعمله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا يتخوف مما فعل. فكيف بمن ارتكب الذنوب والمعاصي؟ فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك أما ترى إلى ما نحن فيه. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم وفي هذا اليوم وما بينهما. وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله. وكلمته أي أن الله قد خلقه بكلمة من عند الله وهي كن، ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه أي من الشر. فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبه. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم. طبعا يقال خاتم بفتح التاء ويقال خاتم بكسر التاء وكلاهما صحيح، وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم. أجزل الله لك الثواب. به المعنى حد. نعم، هذا الخاتم يعني الآخر أن الله قد ختم به الأنبياء، وهذا خاتم أنه يختم به، فهذا ختم المعنوي وهذا الختم الآخر. نعم. وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. وشوف هذا السجود من أعظم ما يقرب العبد إلى الله تعالى، ومن أعظم ما ينفع العبد إذا فعل ما يؤدي إلى غضب الله تعالى. ثم يفتح الله علي بالمحامد، هذه أن لا ينطقه الإنسان ولا يخرجه الإنسان من فيه ولا إلا من عند الله، فعلى الإنسان أن يطلب ما عند الله بطاعة الله. وحسن الثناء عليه، هو شوف لما ذكر الحمد، تكرار الحمد هو الثناء: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك فلتعطى واشفع تشفع، أي اشفع وشفاعتك مقولة. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، أي أدخل إلى الجنة، من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. باب قوله تعالى: وآتينا داود زبورا. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن، عن الوحي الذي أنزله الله عليه، قبل يعني من الإسراج، قبل أن تسرج، يعني قراءة قليلة، يعني في وقت قليل ويقرأ كثيرا. نعم. باب قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم. الضر هو كالمرض والفقر والقحط. نعم. ولا تحويلا، اي التحول من حال الى حال. ولذلك نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله، ولا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بإذن الله. حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثني سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود إلى ربهم الوسيلة، أي القربة، يعني إنسان يتعبد الله لأجل أن يحصل وينال القربة من الله تعالى. قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، زاد أي بدينه الباطل، زاد الأشجعي أي عبيد الله عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم، وبه تقع مطابقة. نعم سيدي الفلاس يعني عمرو بن علي الفلاس يروي سيدي عن يحيى سعيد القطان. لا سفيان سيدي الثاني الثوري. وابن عيينة سيدي. ابن عيينة سفيان ابن عيينة ابن أبي ميمون مهران ولد عام 700 وتوفي عام 98 أبي عيينة. واشترك في كثير من المشايخ واشترك في كثير من التلاميذ. سفيان توفي سعد بن سعيد نجران الثوري ولد عام 80 تقريبا وتوفي عام 61 أو 100. نعم ولا نعم. باب قوله أولئك الذين نعم قرأناه باب قوله هو ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلية المعراج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة شجرة الزقوم. باب قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، والمقصود بقرآن الفجر هو صلاة الفجر، وذكر الجزء من الكل لعظم هذا الجزء وفيه إشارة أن القراءة أفضل شيء في الصلاة كما أن في الأفعال السجود أفضل شيء، ودل على أنه ينبغي أن يطال في صلاة الفجر أكثر من غيرها، وهذا هو الثابت من سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد صلاة الفجر هل تدخل بها؟ مقصود قراءة القرآن يعني سيدي إن قرآن الفجر هنا صلاة الفجر. صلاة الفجر. أما الذي يقرأ القرآن سيدي أيه. فجرا هل يدخل فيه؟ هو إذا كان يعني أكده في هذا إسماعيل نبي أويس يمر عندنا كثيرا قل من أراد أن يحفظ شيء فليستيقظ في الفجر ثم ليقرأه، فإذا كان أي شيء القراءة في الفجر خلايا مرتاحة جسم الإنسان منتبه وغير مشرد أي قراءة يقرأها الإنسان هي أقوى، فكذلك قراءة الفجر مستحبة لأنها أيضا تقوي المحفوظة عند الإنسان، وأيضا في الفجر يبدأ الإنسان نهاره، فإذا أكثر من القرآن كان عن إشعاع الخير والنور له في نهاره أكثر لما يكون غير قارئ. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن شهاب عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وابن المسيب عن أبي سلمة اللي هو عبد الرحمن أبو سلمة عن الزهري عن أبي سلمة أبو سلمة أبو سلمة إيه مضبوط أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن أبي هريرة سمع من أبي هريرة وكان يتناقضر مع كان يتناظر مع ابن عباس ويجعل الحكم بينه وابو هريره. اذن عن ابي سلمه ابو سلمه بن عبد الرحمن هكذا ابو سلمه ابن عبد الرحمن وابن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عام 94 ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاه الجميع على صلاه الواحد اي منفرده 25 درجه وتجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الصبح لأن وقت صعودهم بعمل الليل وتجيء الطائفة الأخرى بالنزول. اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أشهد الله عليكم بالخيرات والبركات والمسرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة.